صحة صح ولا لا؟ أنتم معنا ما شاء الله. تبه يعني يبقى الواحد يدرس نفسه في الكتاب. يبقى واحد الله أستاذ. شروط المس على العمامة، شروط المس على العمامة عند المصنف، وبعدين نرجع شروط الكمال شروط الصحة. ها؟ عند المصنف أن تكون ها؟ أن تكون ظاهرة العين ها؟ مباحة. وبعدين ليش تغشون هنا؟ الله المستعان، ليش تفتح السبورة كذا؟ يلا خلينا نمشي، مش مشكلة، هنشوف من اللي غايب مع البصر. شروط المسعى الإمام قلنا عند المصنف أن تكون طاهرة ماذا؟ العين. أن تكون ماذا؟ إما محنكة وإما ذؤابة، لها ذؤابة من الخلف. ها؟ بعدها أن تكون للذكور. إيش بقي؟ مباحة، لم تكن مغصوبة. وأيضا ها؟ تغطي أكثر الرأس عادة عرفا، وذكره في الخمسة الآن صح ولا لا؟ فما هي شروط الكمال شروط الصحة فيها؟ شروط الكمال، وأيضا ذكر المصنف أن يلبسها على طهارة كاملة صح ولا لا؟ هذه ستة شروط. فما هي شروط الصحة شروط الكمال فيها على الصحيح؟ شرط الصحة أن لا لا الشرط كمال، لا البس على طهارة الشرط كمال، أن يكون أن تكون محنكة شرط كمال ولا شرط صحة؟ كمال. أن يكون لها ذؤابة شرط كمال ولا صحة؟ كمال. أن تكون مباحة العين كمال ولا صحة؟ كمال. أن تكون يعني طاهرة العين كمال ولا صحة؟ صحة. أن تكون للذكر ولا صحة ولا كمال؟ صحة. لو لبست الأنثى مسحت عليها ما صح، ما صح المسح. طيب صح ولا لا؟ هذه شروط المسح على العمامة. شروط المسح على الخمار عند المصنف، شروط المسح على الخمار بعضها موجودة بعضها مش موجودة، لا تتلفتوا لا تمروا. شروط المسح على الخمار، إيش الخمار عندك أخي؟ هذا الأخ لا لا لا لا لا خالد، إيش الخمار هذا؟ هذا خمار. إيش الخمار؟ ها؟ النساء الذي تلبس وتتخمر به، النساء تتخمر به ماذا؟ النساء يغطي الحلق مع الرأس، هذا يسمى خمارا. شروط المسح عليه عند المصنف، ثم بعد ذلك شروط كمال شروط صحة. ها؟ هذه من عند ياسر خصائص النساء. ها؟ أن يكون طاهر العين، وأيضا مباحا، وأيضا تلبسه على كمال الطهارة، وأيضا أن يكون محنكا، وأيضا إيش بقي؟ ها؟ كيف؟ هذا الباب أولى. طيب ما هي شروط الصحة شروط الكمال فيها؟ شروط الصحة في المسعى الخمار أن يكون أن يكون ظاهر العين، وأيضا ها؟ لا ما هو شرط صحة، خمار ما دام إنه خمار يكفي. إيش باقي شروط الصحة؟ الباقي شروط كمال، الباقي شروط كمال، لابد أن يكون ظاهر ماذا؟ العين. أما مباح وما يتعلق تلبسه على كمال الطهارة أن يكون محنكا، هذه الشروط تحتاج إلى برهان. شروط المسعى الكبيرة، شروط المسعى الكبيرة يا أخوان عند من؟ عندك محمد ها؟ أن يلبسها على كمال الطهارة عند المصنف، وأن تكون طاهرة العين، وأن تكون مباحة، وأن تغطي بقدر الحاجة يعني لا من الشروب لا يزيد عن الحاجة، وأيضا ها؟ لا إذا زادت، إذا زادت عن الحاجة أن يكون في نزعها ضرر، سيأتي بشرطين بعدها. طيب ما هي شروط الصحة فيها؟ شروط الصحة في المسعى الجبائر يا أخوان، حيث لا يصح المسعى، إيش شروط الصحة؟ ها؟ طاهرة العين، إيش بقي؟ أن تكون بقدر الحاجة، تكون بقدر لا يزيد، أن يكون بقدر الحاجة لا يزيد، لأن الزائد هذا لا يمسح عليه. طيب هذا الزائد لا يمسح عليه. المصنف اشترط أنه إذا زاد زيادة عن الحاجة فماذا يجب بعدها؟ ها؟ إذا كان في نزع ضرر أو لم يكن في نزع ضرر، ما في نزع ضرر ماذا يفعل؟ ينزع. ما في نزع ضرر لا ينزع، لكن يفعل ثلاث أشياء. الأول ها؟ يعني يغسل باقي الأعضاء ويمسح ويتيمم، والراجح ها؟ والراجح فقط المسح، المسح مع غسل باقي الأعضاء، هذا هو الصحيح في هذه. طيب نرجع بعد ذلك للمدة. ليش الجبس؟ أيوة للحاجة، الحاجة يأخذ حكم المحوق إليه على الصحيح. يعني أحيانا قد يربط الإنسان هنا يفتك الرباط أو الجبس فلا بد يزيد قليلا، هذا حكم حكم الأول، حكم حكم الأول. أما الزيادة الغير ما حاجة غير ما ضرر هذه لابد أن تزال، في زوالها ضرر نقول تأخذ حكم الكبير بعد ذلك يمسح على الكل لأنه يتضرر أصلا. طيب مدة المسعى العمامة عندك يا ياسر؟ مدة المسعى العمامة كم؟ سنة، سنتين، ثلاث، أربع، 15 سنة، 20 سنة، كم؟ يوم وليلة العمامة، العمامة، العمامة مدة المسعى عليها، مدة المسح 24 ساعة، 72 ساعة، 24 ساعة العمامة عندك يا مقبل. مدة المسح على العمامة تعرف مفهوم السؤال ولا نخلي واحد يترجم؟ مدة المسح على العمامة، هذه العمامة لا على الشيخ ميدي كم لا يمسحها؟ ها كم يقول؟ ما في مدة، 20 سنة يمسح. ها يمسح 20 سنة ولا ما في مشكلة؟ إنسان رابط العمامة يقول أنا ما أريد أخلع العمامة حتى تحرر فلسطين. 20 سنة أو 50 سنة يصلح هذا؟ صحيح ما لها مدة، يمسح ما لم يكن عليه جنابة حدث أكبر، لابد يغتسل أصلا، لابد يغتسل، فما لها حد. مسح العمامة ما له حد، مسح العمامة يمسح عليها لو 20 سنة، واضح؟ لو 20 سنة يمسح عليها ما في إشكال. طيب مدة المسح على الجبائر عندك يا فلاح؟ مدة المسح على الجبائر، الجبيرة معروفة ولا لا؟ معروف الجبيرة؟ أيوة هذه الحركة، هذه مدة المسح عليها. إنسان اكتسر يلعب كرة، فلاح يلعب كرة اكتسرت يده، اكتسرت ماذا؟ يده، فعملوا له جبيرة، كم سمسح عليها؟ ها 5 أيام، 10 أيام، ها إلى أن تنزع، إلى أن يحلها أو يحصل الشفاء. طيب هذا هو الصحيح، ما فيها توقيت، إلى أن يحلها يمسح أو إلى أن يحصل ماذا؟ الشفاء، ماذا؟ يمسح. طيب إيش بقي معنا؟ ها مسح الخفين، ها مدة المسح على الخفين عند من؟ صدام، ها المقيم كم يمسح؟ أنت الآن مقيم ولا مسافر؟ مقيم جالس طبعا، كم تمسح إذا لمست الخف؟ ها كم يقول؟ يوم وليلة، أحسن، يبدأ من المسح، توقيت يبدأ ماذا؟ من المسح 24 ساعة، والمسافر 3 أيام بريالين 72 ساعة، واضح؟ 72 ساعة، وهذا هو الصحيح، سواء كان سافر سفر معصية أو سافر سفر المباح ثم عصى الله عز وجل في هذا السفر، الصحيح أن الأدلة جاءت مطلقة، صحيح أن الأدلة جاءت مطلقة. فنرجع للدرس الآن، نعم كيف؟ في الخفين قاعد حديث علي حديث صفوان محدده، باقيها القبيره بحسب الحاجه الان يخلع. العمامه الخمار اخف منها، الخمار يعني هو مضيق امره، الخمار امره مضيق اذا احتاجت المراه وكان مشدودا عليه بعضهم يعني يشدد فيه، لانه ما جاء في الدليل، ما جاء في مسلم من حديث بلال او كذا انه مسح الخمار، قال جمهور المقصود بالخمار العمامه، لكن جاء من فعل مسلمه الذي يقول شيخ الاسلام اذا احتاجت المراه قد تكون في الاسفار عليها ضيق يعني بجانب اجانب بجانب قد يحصل عليها برد او شيء من هذه الشده، فيقول لا حرج ان تمسح الخمار، قد جاء عن المسلمه، فما نطلق الخمار كما نطلق العمامه، اخف منه الخمار اخف. ها لا العمامه، لا العمامه 10 سنوات 20 سنه ما في مشكله، ايوه مفتوح تمسح اذا احتاجت الخمار تمسح عليه، تمسح لابس الخمار واحتاجت تمسح تمسح. قد يكون عليها الخمار فترة أسبوع الخمار عليها تمسح عليه، ها إذا نزعت ما في مشكلة. بقي السؤال الأخير وهو مهم جدا، إذا مسح الإنسان على الخفين أو مسح على العمامة ثم نزع العمامة، هل يعيد المسح فيما يتعلق بالخفين أو انتهت المدة؟ الإنسان انتهت المدة 72 ساعة للمقيم للمسافر، 24 ساعة للمقيم، انتهت المدة وما زال على طهارة، هل هذا حدث يجب عليه النزع وغسل رجلين؟ انتهاء المدة مع بقاء الطهارة لا يكون حدثا على الصحيح. وأيضا لو خلع الخفين بعد المسح عليهما لا يكون ماذا؟ لا يكون حدثا. لماذا؟ عدم الدليل. إذا ثبت الطهارة بالدليل لا ترفع إلا بدليل، ولا دليل عندنا يرفع هذه الطهارة. فهذه أشياء مهمة جدا، هذه أشياء مهمة جدا. الله فيكم ندخل في المثل اللي بعده. طيب قال ابن بلبان عليه رحمة الله: فصل نواقض الوضوء 8. ما أخذنا هذا الدرس. قال: خارج من سبيل مطلقا. الخارج من السبيل من السبيلين، السبيل الأول هو الفرج، السبيل الثاني هو ماذا؟ القبل والدبر، عندنا مخرج البول ومخرج الغائط، هذان سبيلان، هذا ماذا؟ سبيلان. فيقول خارج من سبيل مطلقا، ما خرج من السبيل ماذا مطلقا فهو يعتبر ماذا من الحدث، قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا، معتادا أو كان غير معتاد. يعني المعتاد فيما يتعلق بالخروج ماذا من السبيلين، ما هو الذي جرت العادة بأنه يخرج من السبيلين؟ البول، الغائط، ها المذي، المذي الودي، الريح، المني، هذه معتادة، هذه ماذا معتادة. في الشيخ يقول عليه رحمة الله: خارج ماذا من سبيل مطلق مطلقا، أي ما خرج من السبيلين مطلقا. ما معنى مطلقا؟ معتاد وذكرنا، غير المعتاد مثل خروج الدود، الحصى، كذلك يعني ماذا الخرز، كلما خرج من السبيلين العادة جارية وإن كان غير معتاد لابد أن يخرج معه بلل، وهذا البلل حدث، وهذا البلل هو ماذا حدث. وهذا الذي يخرج قد يكون طاهرا كما قلنا كالريح، أو قد يكون ماذا كالمني، وقد يكون نجسا كالودي الذي يخرج بعد البول قطرات، أو المذي الذي يخرج إذا فكر الإنسان في الشهوة، أو البول أو الغائط. فالخارج قد يكون نجسا وقد يكون ماذا طاهرا، قد يكون محسوسا وقد يكون غير محسوس، غير المحسوس مثل الريح. فعلى كل ما خرج من السبيلين فهو ماذا؟ فهو ناقض ماذا ذي الوضوء. مسألة الاستحاضة، مسألة ماذا الاستحاضة هذا سيأتي معنا، ومسألة الحيض أنه يحدث حدثا أكبر هذه مسألة سيأتي معنا، نؤخر هذه المسألة لأن المسألة ماذا مهمة، هل الاستحاضة يعني حدث أو ليس بحدث، هل الحيض خروج الحيض يلزم منه وجود الحدث الأصغر، هذه أيضا مسألة سيأتي من كلام ماذا المصنف عليه رحمة الله. إذن ما هي القاعدة عندنا؟ كل ما خرج من السبيلين، كل ما خرج من السبيلين معتادا أو غير معتاد، طاهر أو غير ماذا طاهر، فإن هذا ماذا يعتبر حدثا يجب ماذا الوضوء ماذا منه. قال: وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. والخارج من غير البدن أيضا ماذا يعني قسم إلى قسمين، إما بول وإما غائط. سبحان الله، قد يقول القائل كيف يخرج من غير سبيلين البول والغائط؟ أحيانا قد يحصل عند الإنسان انسداد في البول أو في الغائط، أي في مخرج البول ومخرج الغائط، فيجعل لهم فتحة يخرج منها البول ويخرج منها الغائط. وما ترى في كتب الفقهاء أنه إذا كان فوق المعدة أو أسفل المعدة هذا ما عليه دليل، مجرد خروج الغائط من أي مكان من جسم الإنسان إذا انسد ماذا السبيلان، إذا انسد ماذا السبيلين، فإن هذا يعتبر حدثا قليلا كان أو كثير. أما سلس يخرج بهذا، هذا سيأتي لمبحث خاص. إذا قال قائل هو دائما يخرج، هذا مبحث السلس وما يسمى بالحدث القهري، هذا مبحث خاص في هذا الكلام. لكن نحن نتكلم ماذا عن الخارج من غير السبيلين، إن كان بول وغائط فهذا يوجب ماذا الوضوء، فيعتبر حدثا ماذا أسقط، خرج من أي مكان من البدن، خرج من أي مكان من البدن، فإن هذا يوجب ماذا أن يكون حدثا. والقسم الثاني الكثير ماذا النجس، قيد بقيدين، أن يكون كثيرا وأن يكون نجسا. الكثير قال العلماء يرجع إلى العرف، كون هذا الشيء كثير، فما هو هذه الأشياء التي تخرج من غير السبيلين زيادة على البول والغائط؟ قالوا مثل الصديد، مثل القيح، مثل الدم، مثل الدم، يعني بقيت أشياء مسكوت عنها. ما هي المسكوت عنها؟ العرق، هذا بالإجماع ما يعتبر حدثا ولا قائل به. وهكذا الدم يخرج من غير ماذا السبيلين، وهذا بالإجماع لا يكون ماذا من قبيل الأحداث، وإنما يتكلم الفقهاء على ثلاثة أشياء، إما قيح وإما صديد وإما ماذا دم، إما قيح وإما صديد وإما ماذا دم. فهذا قيد المصنف عليه رحمة الله بشرطين، الشرط الأول أن يكون نجسا، والشرط الثاني أن يكون كثيرا. الكثير قال العلماء يرجع إلى العرف، يرجع ماذا العرف، القلة والكثرة ترجع العرف. وما ذكر عليه رحمة الله أن غير البول والغائط الخارج من غير السبيلين يعتبر نجسا إذا خرج كثيرا، هذا قول مرجوح لا دليل عليه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. فلو خرج من الإنسان صديد من غير السبيلين أو قيح أو دم، قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا، فإن هذا يعتبر طاهرا، وما ذكر مرجوح. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قال وزوال عقل، هذا هو الثالث الآن، وزوال ماذا عقل إلا نعم القيح، يقولون الصديد وبعد الدم، يعني الدم إذا بقي على الجراح يتحول إلى صديد، الدم هو أصل الصديد دم، والقيح غير ماذا الصديد، يجعلون القيح عنه صديدا ودما، الدم أولا يكون، مع الأيام إذا بقي الدم محتقن في مكان يتحول إلى صديد، والقيح غير هذا. فهذه ثلاثة أشياء إذا كانت كثيرة وكانت نجسة عند المصنف عليه رحمة الله في المشهور أن هذه مما يوجب ماذا الوضوء وليس بصحيح، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. الثالث زوال العقل، زوال العقل إما أن يكون بالجنون، وإما أن يكون بالسكر، وإما أن يكون بالنوم الذي يستغرق فيه الإنسان نهارا كان أو ليلا، فإن هذه توجب ماذا الوضوء. قاسها على أي شيء؟ الجنون، الإغماء، السكر، على النوم، بجامع ماذا؟ بجامع غياب العقل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث صفوان بن عسال إلا من نوم، أي الوضوء، قال ثم إلا من نوم. فالنوم إذا استغرق الإنسان فيه بحيث لا يشعر من بجانبه قاعدا أو قائما، والمصنف يقيدهم بقيود لا دليل عليها، الإنسان إذا نام نهارا أو ليلا، قليلا أو كثيرا، قاعدا أو قائما، استغرق في نومه أو مضطجعا، استغرق ماذا في نومه. وضابط الاستغراق عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ألا يشعر بمن يكون بجانبه، فإذا كان على هذه الحال فإن هذا يوجب ماذا الوضوء. لماذا نقول هذا الأمر؟ لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ربما انتظروا الصلاة، صلاة العشاء، حتى تخفق الرؤوس، وجاء في بعض الألفاظ حتى يأتيهم ماذا النوم إلى غير ذلك. فالنوم الذي ينقض ماذا الوضوء بنص حديث صفوان ابن عسال رضي الله تعالى عنه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هو النوم المعتاد. من هو، ما هو النوم المعتاد؟ الذي يستغرق ماذا صاحبه بحيث لا يشعر من بجانبه. فإذا حصل لك قائم أو قاعد أو مضطجع قليلا كان أو كثيرا فإن هذا يوجب. إذا قال إنسان أنا شككت، حصل لي شيء من النعاس فشككت، هل استغرقت أو استغرقت وأنت على أصل طارة؟ نقول تبقى على الأصل، تبقى ماذا على أصلي الطهارة، لأن هذه حالة قد تأتي مع الإنسان، إنسان أحيانا يشك هل استغرق أو مستغرق، هو كان على طهارة، نقول أنت على أصل الطهارة، فإن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فعلى كل زوال العقل إما بالجنون، وإما بالسكر وإما بالإغماء وإما ماذا بالنوم، فإن هذا من نواقض ماذا الوضوء، لا يبقى معهما ذا. ولهذا جاء في الحديث حديث معاوية وفيه كلام فيه ضعف، العينان وكاء السه، العينان وكاء ماذا السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. الحديث ضعيف ولكن المعنى صحيح، وهذه معلومة. كان بعض الفقهاء من العلماء القدامى ما يرى هذا الأمر، يقول لو نام الإنسان يقول هو على أصل الطهارة، فإذا قام يصلي، إذا قام ماذا يصلي، فجلس بجانب إنسان حتى استغرق في نومه وإذا به يحدث، فأراد حينما قام أراد أن يصلي فقال قد أحدث، فدخل معه في نزاع، قال فتركت فكرة أن النوم المستغرق لا ينقض الوضوء، تركها. لماذا؟ لأن الشارع بناه على المظنة، وإن لم تكن ماذا مئنة، وقد يقول قائل اليقين لا يزول بالشك، فنام على الطهارة والأصل بقى ماذا الطهارة. نقول العادة جارية أن الإنسان استغرق ماذا في نومه يحدث، فأنزل الشارع المظنة منزلة ماذا المئنة، أنزل المظنة أي يغلب على الظن أن الإنسان إذا استغرق في نومه يحدث. وجاء الحديث الضعيف يفسر هذا المعنى، جاء الحديث الضعيف يفسر هذا المعنى، العينان وكأسة، فإذا نامت العينان استطلق ماذا الوكاء. وحديث صفوان نص في المسألة، حديث صفوان بن عساد نص في المسألة، هذا هو القسم. ثم قال وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. قال وغسل ميت، من غسل ميتا يعني ماذا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. الحديث معل، الحديث ماذا الوارد ماذا معل. ولا تجد قائل بإيجاب الوضوء، لا تجد قائل بإيجاب ماذا الوضوء، بل لا تجد قائل بإيجاب ماذا الغسل. والراجع في الحديث أنه معل، وأنه من قول أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل، من قول أبي هريرة لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا تغسيل الميت، تغسيل ماذا الميت إذا توضأ الإنسان بعده فهو حسن، أما يقال أن من نواقض الوضوء إذا غسل الإنسان ماذا ميتا فيحتاج إلى برهان، لا دليل على هذا. قال وأكل لحم إبل، وهذا ممن فرد به الإمام أحمد، ممن فرد به الإمام أحمد أن الإنسان إذا أكل لحم الإبل، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه يتوضأ. جماهير العلماء أن أكل لحم الإبل منسوخ من حيث الوضوء، ما الدليل؟ قالوا كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قال هذا جاء فيه دليل خاص، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن لحم الغنم قال إن شئت، وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن لحم الإبل قال توضأ، توضأ من لحم الإبل، فقال هذا دليل خاص، هذا دليل المدى خاص لا دليل مدى عام، هذا دليل المدى خاص. وهذا هو الصحيح أن أكل لحم الإبل من نواقض مدى الوضوء في قول الإمام أحمد خلافا للجمهور، خلافا للجمهور في هذه المسألة. قال والردة، الردة أيضا يرى أنها من نواقض مدى الوضوء، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فإن ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الطهور شطر الإيمان، فإذا ذهب الإيمان ذهب معه ماذا شطر الطهور، شطر ماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطهور ماذا شطر الإيمان، الطهور ماذا شطر الإيمان، أي بمعنى يشاطره ويقاسمه. فإذا ذهب ماذا الإيمان ماذا يحصل للطهور؟ يذهب. فاستدل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن الإنسان لو انتهى من وضوءه ثم ارتد صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك راجعوا في هذا الأمر الذي قاله فاستغفر رب فرجع الإسلام، يقال له يا فلان توضأ، فإن الردة تنقض ماذا الوضوء. ولكن هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح، والصحيح أن الردة التي تبطل الأعمال إذا مات الإنسان عليها، إذا مات الإنسان ماذا عليها. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت، قيده الشارع بالموت، قيده الشارع ماذا بالموت. فالردة لا تبطل الأعمال عموما من طهارة صغرى أو كبرى أو حج أو زكاة أو صلاة إلى غير ذلك إلا بالموت عليها. فإذا رجع رجعت الأعمال، إذا رجع رجعت ماذا الأعمال. فالحديث الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله نقول هذا الحديث عام، وجاء ما يخصصه الآية، نقول صحيح أن الطهور ماذا شطر الإيمان، فإذا ذهب الإيمان ذهب ماذا الطهور ماذا معه، أصغر ماذا أو أكبر، نقول هذا إذا مات عليه، إذا مات على ترك الإيمان تحبط ماذا الأعمال. قال وكل ما أوجب غسلا غير موت، يعني الآن ذكر لك أن الذي يوجب ماذا الغسل ما مر معك، من غسل ميتا فليغتسل، فيقول هذا ليس بحدث، كونك تغسل الميت لم يقم بك ماذا حدث، فعلى هذا لا يدخل تحت الحدث الأصغر، فيقول الآن عندنا كل ما أوجب غسلات، ما هي الأشياء التي توجب على الإنسان الغسل؟ الحيض، النفاس، الجنابة، هذه توجب على الإنسان ماذا يا إخوان؟ الغسل. فيقول قاعدة عندنا كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء. ماذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى؟ يقول هذا اسم صحيح، الغسل في جانب والوضوء في جانب، والدليل على هذا قال لو اغتسل ولم يستحضر الوضوء صح صح طهارته، وهذا هو الصحيح. فما ذكر الشيخ عليه رحمه الله أن من موجبات الوضوء الغسل غير ماذا يعني ماذا ما أوجب غسلا غير ماذا موت، هذا مرجوح. فالأغسال الذي توجب ماذا يعني ماذا، فالأحداث الذي توجب ماذا الغسل لا توجب الوضوء. والدليل على هذه المسألة أنه لو انفرد بغسله الأكبر ولم يستحضر الغسل ماذا الأصغر أي الوضوء ماذا الأصغر، فإن هذه الطهارة صحيحة كما يقول شيخ الإسلام، فدل على أن الوضوء انفرد عن الغسل، أن الوضوء ينفرد عن الغسل. فالإنسان إذا حصلت عليه جنابة وتطهر الطهارة الكبرى فقط، لم يتوضأ ولم ينوي الطهارة ولم تخطر باله الوضوء، لم يتوضأ ولم يخطر باله الوضوء، فإن الطهارة الصحيحة. والمرأة إذا اغتسلت من الحيض أو النفاس ولم تستحضر ما يتعلق بالحدث أي الوضوء، لم تتوضأ، فإن الطهارة ماذا صحيحة. فقول كل ما أوجب غسلا أوجب ماذا وضوءا، هذا قول مرجوح، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله خلاف هذا القول، فقال هذا على حدة ما له علاقة، هذا على حدة. قال والدليل على هذه المسألة أن الإنسان يغتسل ماذا من الجنابة أو الحيض أو النفاس ولا يعني ماذا يعني يتوضأ، في تكون الطهارة ماذا صحيحة، فما ذكره مرجوح. ثم قال عليه رحمة الله قال ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيد، مس الفرج هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، من مس فرجه فليتوضأ، جاء في بعض الألفاظ من مس ذكره فليتوضأ، ويطلق الفرج على القبل والدبر، يطلق على هذا وعلى هذا في الصغير والكبير. وذكر قيود لهذا، مس فرج ماذا آدمي، فلو مس يده أو رأسه أو بطنه أو رجله ما يدخل، إنما الأمر يتعلق بالفرج. ما هو الفرج؟ كذلك القبل ماذا والدبر للصغير والكبير للذكر والأنثى. آدمي أخرج ما لو مس ماذا فرج حيوان ما يدخل في هذا المسألة، متصل لابد أن يكون متصل، لو كان منقطع ما يدخل في هذا ماذا المعنى، لا يدخل في هذا المعنى. هكذا أيضا للصغير يدخل، هكذا ماذا للكبير يدخل، الأنثيين وهي الخصيتان لا تدخل في هذا ماذا المعنى، لكن ألحق بها ماذا حلقة ماذا دبر بيده، حلقة ماذا الدبر، معنى ذلك أن الإلية مس الإلية وما حول الإلية لا يدخل في هذا ماذا المعنى، وإنما المقصود بحلقة ماذا دبر ماذا بيده. وأيضا زادوا عليها الشروط أن تكون ماذا مباشرة، لا يكون بينه وبينه حائل، أفضى بيده، المقصود باليد الكف سواء كان ظاهر أو باطن أو بحدها. أما إذا كان بالساعد أو ببطن ماذا الساعد أو بالرجل هذه لا تدخل، الأمر جاء من حديث أبي هريرة باليد، واليد المقصود بها الكف باطنة وظاهرة وحد ماذا اليد، عمدا أو كان غير عمدا أو كان غير عمد. لماذا؟ لأن الأدلة جاءت ماذا مطلقة، وهكذا كما قلنا تعمد أو لم يتعمد، فهذا يعني يرى المصنف عليه رحمة الله أن هذا ينقض ماذا الوضوء. هذا قول لبعض العلماء، وجماهير العلماء يرون أن مس الذكر إنما هو ماذا يستحب للإنسان أن يتوضأ. ما الدليل؟ قالوا عندنا حديثان، حديث طلق بن علي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر قال إنما هو بضعة منك، فلم يوجب الوضوء هذا الحديث. وعندنا حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكر فليتوضأ، وهذا يوجب الوضوء. والأصل عند العلماء الجمع أولى من يعني ماذا الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال، فالجمع بينهما اختاره الجمهور، اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا المحمول على الاستحباب، وهذا الراجح أن هذا المحمول على الاستحباب لا على ماذا على وجوب ماذا الوضوء، على وجوب ماذا الوضوء. قال ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما، لا لشعر وسن وظهر ولا بها ولا من دون سبع. الآن مس المرأة على قسمين، مس المرأة ماذا على قسمين، الذكر يمس ماذا الأنثى أو الأنثى تمس ماذا الذكر، قيد المصنف لابد أن يكون لشهوة، هذا القيد ماذا الأول، ولابد أن يكون من دون حائل ما يكون من وراء الثياب. والأمر الثالث ألا يكون المس مس شعر المرأة فقط أو مس أظفار المرأة أو مس سن المرأة، لأن هذه من الأشياء المنفصلة عندهم، يعني المس قد يكون بالآلة هذه، يعني قد يمس المرأة يعني ماذا بشيء من الشعر على بدنها، الشعر هذا عازل أو قد يكون بالسن أو قد يكون ماذا بالظفر أو العكس، مس شعرها أو سنها أو ظفرها، فإن هذا في حكم ماذا المتصل، حتى بنوا عليه مسألة الطلاق، لو طلق ظفرها أو سنها أو شعرها لا يحصل عندهم ماذا الطلاق، هذه ستأتي معنا في باب ماذا في أبواب ماذا الطلاق، في أبواب ماذا الطلاق. قال ولا بها ولا من دون ماذا سبع. طيب ما هو الراجح؟ الشافعي يرون أن الإنسان إذا مس المرأة مطلقا هذا مما ينقض الوضوء بهذه القيود الذي مرت معنا، لكن لا قيد الشعر وسن وظفر، ولكن من دون حائل لشهوة أو لغير الشهوة، يرون أن هذا مما ينقض ماذا الوضوء لشهوة أو لغير شهوة. الحنابلة زادوا قيدا لا بد أن يكون لشهوة، وزادوا أيضا ماذا قيودا، ما هي؟ أن لا يكون لشعر ولا لسن ولا بسن أو لسن أو لماذا ظفر. طيب ما الدليل على هذه المسألة؟ قال الله سبحانه وتعالى أو لمستم ماذا النساء. من الذي فسر هذه الآية أن المقصود بالملامسة الجماع؟ عبد الله بن عباس. ومن الذي فسرها أن الملامسة الملامسة الحقيقية بالسند صحيح؟ ابن عمر. فإذا اختلف الصحابة على قولين، أحدهما يقول المقصود بالمماسة هنا الجماع، والثاني يقول المماسة على ظاهرها مس المرأة، مجرد مس المرأة أن هذا مما ينقض ماذا الوضوء، ولا فصل بينهما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يحصل لهذه الأقوال؟ هذا يقول المقصود بالمماسة الجماع، وذاك يقول المقصود بالمماسة على ظاهرها المس. وهل تطلق المماسة على الجماع؟ من أين؟ من قبل أن يتمس، من قبل أن يتمس الجماع، المقصود بماذا الجماع في الآية، فقد يطلق ماذا المس على الجماع. فإذا اختلف الصحابة على قولين، أحدهما يقول الجماع والآخر يقول ليس بالجماع، ماذا يحصل لهذه الأقوال؟ ونحن على أي أصل؟ الأصل في النواقض أنها ناقضة للوضوء، ولا الأصل أن النواقض طارئة على الوضوء؟ طارئة. فنبقى على أي شيء؟ نقول هذا قول عبد الله بن عباس وهذا قول ابن عمر تساقطا، ونرجع للأصل. ما هو الأصل؟ الأصل الطهارة، ومن يعني ما لا ينقلنا ماذا أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان قول صحابي ولا يعرفنا ماذا مخالف قد تأتي المسألة، لكن هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، فتترك هذه ماذا الأقوال ونبقى على الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل عدم نواقض الوضوء، فمس المرأة سواء كان لشهوة أو لغير الشهوة لا ينقض ماذا الوضوء. ومما يؤكد قوة هذا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل، فإذا أراد أن يسجد ماذا يفعل؟ يعني مس ماذا رجل ماذا عائشة أو بدن ماذا عائشة، فيعني ماذا ترفع ماذا رجليها رضي الله تعالى عنها. ما حال حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل نساء أو إحدى نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ؟ ما حال الحديث؟ هذا الحديث حكم قوي جدا في المسألة، فما حاله؟ ها؟ حسن. من يقول حسن؟ هذا الحديث ضعفه الإمام البخاري وضعفه ماذا يحيى بن سعيد، والسبب من طريق حبيب بن أبي ثابت وهو ماذا مدلس أرسله عن عنه، فلم يثبت ماذا الحديث، وإلا كان الفيصل في المسألة، لأن القبلة تكون بشهوة بغير شهوة، يقبل ثم يذهب للصلاة من دون أن يتوضأ، كان الحكم والفيصل، لكن الحديث ضعيف للأسف. لكن نحن نبقى على أي شيء؟ على الأصل. ومما يقوي الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس عائشة ماذا إذا قام من الليل. نقول الحديث فيه احتمال لغير شهوة، احنا نقول إذا كان لشهوة، نقول حتى لشهوة إيه الدليل على أن هذا ينقض الوضوء؟ واضح؟ قد يقول لك الآية، نقول الآية المقصود بها الجماع، وذاك يقول قد لا يقصد بها الجماع، فنبقى على الأصل، وهذا هو الصحيح، أن مس المرأة سواء كانت زوجة أو أجنبية لغير ما يعني ماذا لغير ما خروج شيء من الإنسان، فإن هذا لا ينقض ماذا الوضوء. وقيد المصنف عليه رحمة الله أن مس هذا يعني ماذا المرأة للذكر والذكر للمرأة بشرط أن يكون ماذا دون السبع. لماذا دون السبع؟ لأن دون السبع ليس محلا للشهوة، عادة الأطفال ليس محلا ماذا للشهوة، فهذا يخرج من هذا المعنى، فهذه قيود يذكرها المصنف. ثم قال ولا ينتقض ماذا وضوء ملموس مطلقا، يعني الذي لمس هذا هو الذي تعدى، الملموس الآن انتقل إلى الملموس، هذا القضية في من يا أخوان؟ في اللامس. القضية الآن في الملموس، هل الملموس عليه الشيء؟ ماذا يقول المصنف؟ ولا ينتقض وضوء ماذا ملموس ماذا مطلقا، قد تكون الزوجة هو الذي مسها الزوج، وقد يكون الزوج هو الذي مس ماذا الزوجة، فالملموس ما يدخل في القضية هذه، وإنما القضية تتعلق من باللامس، واللامس هذا لابد أن يكون لمسه ماذا عندهم لشهوة. ثم قال ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه، إنسان كان على يقين الطهارة فشك، ماذا نقول له؟ اليقين لا يزول بالشك، أنت على الطهارة. أو إنسان كان على حدث فشك هل تطهر ما الطهر، نقول أنت على يقين الحدث. واضح هذه مسألة سهلة. قال وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف، يعني يحرم ماذا على المحدث؟ أن يمس ماذا؟ المصحف. هذا في قول جماهير العلماء وهذا هو الصحيح، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. والحديث حسن، الحديث حسن، لا يمس القرآن إلا طاهر، وجاء عن عبد الله بن عمرو وجاء عن سعد بن أبي وقاص، ولا يعرف لهذين الصحابيين مخالف في أن مس المصحف لا يصلح، سواء كان عليك حدث أصغر أو أكبر. كيف إذا احتاج الإنسان؟ قالوا يقلب بالأوراق أو يجعل حائلا، يقلب بالأوراق أو يجعل حائلا، هذا قول جماهير العلماء. عليك حدث أصغر أو أكبر لا تمس المصحف، لا تمس ماذا؟ المصحف. قالوا صلاة، وحرم على محدث ماذا؟ الصلاة، صلاة فرضا أو نفلا، سفرا أو حضرا. وطواف، هذا على الصحيح أنه أن الطهارة فيه شرط كمال لا شرط صحة. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف، نقول هذا مجرد فعل، فالطواف بالبيت لا يعتبر صلاة إلا ما جاء من قول عبد الله بن عباس. واختلفوا في قوله الطواف بالبيت صلاة، هل هو مرفوع أو موقوف؟ والراجح أنه ماذا؟ موقوف. موقوف ماذا؟ على عبد الله بن عباس. إذا ليس من شروط الطواف بالبيت أن يكون الإنسان على طهارة، وإنما مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعلى جنب ونحوه، وعلى جنب ماذا؟ ونحوه، أي يزاد على ذلك أن يكون الإنسان على جنابه ونحوه ذلك، وقراءة ماذا؟ قرآن. وعلى جنب يعني يلحق به ماذا؟ على جنب ماذا؟ ويلحق به أيضا يعني يكون الإنسان على جنابه، والحدث الأكبر. ويلحق به ماذا؟ الحيض والنفاس أيضا، يلحق به أيضا الحيض والنفاس. ونحوه يعني يقصد بالنحو هذا الحيض والنفاس. قال وقراءة آية قرآن، هذه مسألة محل خلاف. صاحب الحدث الأكبر يريد أن يقرأ قراءة لفظية لا يمس القرآن، هذا ما في حرج. إنسان عليه حدث أكبر يريد أن يقرأ القرآن، يريد أن يقرأ ماذا؟ القرآن. قالوا هذا على قسمين، يقول شيخ الإسلام إن كان عليه جنابة فأمر الجنابة أيسر فلا يقرأ، وإن كان على المرأة حيض ونفاس فتطول المدة فلا حرج أن تقرأ. الآن باللفظ أو مس المصحف، الآن ما دام يتعلق به قراءة القرآن باللفظ. والراجح أنه لا دليل على منع الإنسان أن يقرأ القرآن إذا كان عليه الحدث الأكبر من حيض أو نفاس أو جنابة. وما هو الدليل على يعني منع الجمهور؟ الدليل على منع الجمهور حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه كان لا يحجز النبي صلى الله عليه وسلم شيء عن القرآن إلا أن يكون على جنابة. الحديث ضعيف، الحديث معل، الحديث الوارد ماذا؟ حديث معل، فلا نجد دليلا واضحا للجمهور في منع الإنسان أن يقرأ بلفظه القرآن وهو على جنابه أو المرأة وهي على حيض أو على نفاس. ما عندنا دليل يمنع، ما عندنا دليل يمنع. قال ولبث في مسجد بغير وضوء، يعني إنسان يحتاج إلى أن يبقى في المسجد عليه حدث أكبر جنابة أو نفاس أو حيض، فاحتاج أن يجلس في المسجد. ما يتعلق بالجنابة جاء كما قال الإمام أحمد جاء عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا كانوا على جنابة ما يريد أحدهم ماذا؟ أن يغتسل، أو قد لا يجد الماء الذي يغتسل ماذا به، توضأ ثم جلس في المسجد، توضأ ثم جلس ماذا به المسجد. بمعنى أن الأصل أن الإنسان ممنوع أن يجلس ماذا في المسجد وهو ماذا على الجنابة. والدليل على ذلك فهم الصحابة، ذكر الجمع في سنن سعيد بن منصور عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المذهب الإمام أحمد، أنهم كانوا إذا أرادوا الجلوس في المسجد وعليهم جنابة توضأوا، أي خففوا يعني الحدث الأكبر ثم جلسوا. ماذا كانوا يفهمون؟ كانوا يفهمون أن هذا ممنوع على الجنب أن يبقى في المسجد، كانوا يفهمون أنه ممنوع على الجنب أن يبقى في المسجد. ماذا قاسوا عليه؟ الحائض النفساء، الحائض النفساء. لكن أمر الحائض النفساء رفعها ليس بيدها، الجنابة رفعها ماذا؟ بيد الإنسان. ولهذا والله أعلم يفرق بين كون المرأة على حيض أو على نفاس أنها لا تمنع. والدليل على هذه المسألة أن امرأة كانت تقوم المسجد، أي تقوم على المسجد، ما لها مكان إلا المسجد، فلما ماتت لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، حتى جاء في بعض الألفاظ أنها وليدة صغيرة، أي معنى يأتيها ماذا؟ الحيض. فالراجح والله أعلم أن المرأة الحائض النفس إذا تحفظت تماما لا تمنع من البقاء في المسجد. وما جاء من حديث عائشة افعلي ما يفعل الحائض غير أن لا تطوفي في البيت، خاض فيه العلماء خوضا عظيما لا يدرون ما معنى العلة، خوض كبير لا يدرون ما معنى العلة. فالذي يظهر الله أعلم أن الجنب إذا أراد أن يجلس في المسجد وما يريد أن يغتسل نقول توضأ ثم تجلس في المسجد، وإلا فممنوع من الجلوس ماذا في المسجد. مدة الجنابة يسيرة وقليلة، يستطيع الإنسان إذا يغتسل، أما مدة الحيض والنفاس فإنها تطول. فعلى هذا لا تمنع المرأة على الصحيح. قد يقول قائل قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النساء بالاعتزال عن المصلى. قال العلماء اعتزال مكان الصلاة، وإلا المصلى صحراء ليس بالمسجد ولا يأخذ أحكام المسجد. وحديث عائشة لما أراد منها النبي صلى الله عليه وسلم يعني قلب الخمرة قالت إني حائض، قال حيضتك ليست بيدك، فدخلت المسجد وجاءت مدام أتت له مدام الخمرة الذي كان يصلي عليها عليه الصلاة والسلام. فالذي يظهر أنه يفرق والله أعلم ما بين الحيض والنفاس فإنه يطول مع المرأة، كيف تمنع من المسجد؟ وما بين الجنابة، ونقول هذا فهم الصحابة أنهم لا يجلسون في المسجد ولا يستحلون الجلوس في المسجد إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الطهارة الصغرى. وقد يقول قائل هل تتخفف يتخفف الحدث الأكبر بالطهارة الصغرى؟ نقول نعم. ولهذا لما سأل ماذا عمر النبي صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا على جنابة؟ قال نعم إذا توضأ. ففيه دلالة على أن الحدث الأكبر يتخفف بالوضوء، أن الحدث الأكبر يتخفف ماذا بالوضوء. وهذا الذي فهم الصحابة، يتوضؤون ثم يجلسون في المسجد، يتوضؤون ثم يستحلون الجلوس ماذا في المسجد. هذا الذي قصده المصنف عليه رحمة الله من هذه الألفاظ.